ما حكم إذا صام الإنسان أيام البيض وفي أثناء الصوم حلف أحد الأبوين بأن يفطر، هل يفطر أن يكمل الصوم؟ بر الوالدين واجب وصوم البيض مستحب، فلا يقدر المستحب على واجب. إذا كان والدا يعطفان عليه فيخافان عليه من لأن في وقت شدة الحر أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يعطل أسبابا تنفعهم، يعطل ما ينفعهم ويحتاجون إليه من حاجات البيض من البيع والشراء والحرث والزراعة ونحو ذلك، وهم في حاجة إلى ذلك، فالرسول إذا كان أصدرهما خير خيرا وطيبا فليجيبهما ولا يصوم النافلة، لأن النافلة مستحبة وضرهما واجب والواجب مقدر على المستحب. وكان آخر إذا كان المقصود العاطفة الابن يعني وحطم عليه يعني. إذا كان ترك الصوم يشوش عليهما وربما أهوى إلى أن يقطعاه ويغضب عليهم يتق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.